بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال طرفة بن العبد: كأن جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شكا في العسيب بمسردي. نعم، قوله كأن جناحي ايش؟ مضرحي. مضرحي، عندك المضرحي والمضرحي الفتح. ها الفتح. وكيف قرأتها؟ أخطأت. أخطأت الآن. كأن جناحي مضرحي. مضرحي الجناحان، قد يقال اليدان بالنسبة للإنسان، والجناحان للطير، يقال إذا قيل الجناح ويقصد به يد الطائر أو إحدى اليدين مثلا، فهذا هو الجناح، وهذا الجناح يكون من ريش، فيه ريش وهكذا كما هو معروف. مضرحي أي نسر، طائر كبير كاسر. هذا معناه كأن جناح مضرحي إيش؟ تكنف. تكنف أي أحاط. حفافيه شكا، حفافيه جانبيه، الحفاف في لغة العرب الجانب، لأن المادة من حف، حفف، حف، حفه يحفه، يدل على هذه الإحاطة، إحاطة شيء بشيء. حافين من حول العرش، ينفع حفاف جانب، جوانب، لما قال حفاف حفافيه جانبيه أو جوانبه على هذا، حفافيه شكا في العسيب، شكا أي غرزا. غرزا إيش؟ في العسيب بمسردي، في العسيب، والعسيب هو عجب الذنب أو آخر شيء في مؤخرة إيش؟ هذا الطائر أو هذا الحيوان، بحيث يقال له عجب الذنب، فيقول هناك شكت أي غرزت بهذا الإيش؟ بمسرد أي بآلة السرد، وهو المخصف، والمخصف هي آلة من حديدة أو غيره، كانوا ينسجون أو يغرزون أو يربطون بخيوط رقيقة، يربطون به بهذا المسرد أو المخصف، يربطون الشيء الثوب أو غيره بهذا المخصف، ولا بد يكون فيه خيط. فهو يبين أن هذا إيش، أن هذا إيش الكلام لهذا، هذا ال هذا اللي تقدم الآن، ما هو الأكلف كان يتقدم. أيوة هذا الأكلف، أيوة هذا الإيش، هذا الحيوان، هذا الحيوان اللي تقدم وراءه يبين الذنب مثلا، ذنبه مثلا، كيف الذنب هذا في موضوع أي مغروز في وسط، في وسط مؤخرته، وسط المؤخرة تماما، وهذا الوسط للمؤخرة هو عجب الذنب، محل عجب الذنب، فيقول كأنه على هذا الوصف. نعم. المسرد مثل الإبرة اليوم. أيوة مسرد، أي مثل الإبرة. أيوة الإبرة، فهو اسمه اسم آلة، لأنه يسرد ينعش يرتب وينظم ويتبع خيطا، ويتبع خيطا وراء خيط أو سردا بعد سرد بالخيط، فقال مسرد، وهو المخصف، وهو المخصف، وإن شئت قلت المخرز خرزه. المخرز من هذا الباب. نعم شيخ، قوله كأن جناحي مضرحي تكنف، تكنف تكون خبر كأن هنا. نعم نعم. حفافيه شكا، أيوة تكون خبر ثاني. لا لا، كيف خبر ثاني؟ تكنف إيش؟ حفافيه. أيوة حفافيه، ثم قال شكا في العسير. نعم شكا، تقول شكا خبر ثاني، خبر ثاني جملة. نعم. قال: فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجدد. نعم ايش عيد ايضا؟ فطورا به خلف فطورا الزميل. به اي طورا، به اي طورا يجري به أو يتبعه طورا، هذا ظرف، ظرف لفعل مقدر محذوف وهو المشي أو الإدراك وما أشبه ذلك. فطورا به وطورا إيش به خلف الزميل وتارة، وطورا يكون خلف الزميل، الزميل هو طورا به، طورا هذا يريد به المشي، طورا يكون يمشي أو يسرع إسراعا ما نوع من السير، وطورا وتارة أيضا يكون يمشي مشيا هو الزميل. والزميل هذا من أنواع السير إيش؟ الإبل بالزاي ولا بإيش؟ بالزاي، بالزاي؟ نعم الزميل ولا الزميل؟ الزميل بالزاي، أي بالزاي، أي هو كذلك نوع من السير. زمل والزمل معنيان متقاربان يحتملهما، يحتمل هذين المعنيين النوع من السير، وقد يكون له معنى آخر لكن الذي يظهر الآن أنه نوع من السير. نعم ذكرت من الأنباري أنه الرديف، إيش يراد به الرديف؟ الرديف على ظهرها، هذا من الزمالة، هذا من الزمالة الرديف الذي وراءه. نعم يصلح، لكن الذي مش يطلق عليه الزميل والزميل، لكن الزميل بالذالي أخت الدالي هذا الكثير، والزميل بالزاي قليل. إذن فقول لذلك قول ابن الأنباري له وجه على كل حال، الزميل أي الإيش الرديف الذي وراءه على هذا هذه المؤخرة. نعم قال فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف، خلف الزميل أي هذا كله وصف للذنب، وتارة إيش وتارة على حشف، على حشف تارة على حشف أي وقد يكون تارة على حشف، والحشف ماذا قال فيه؟ الضرع البالي. إيش؟ الضرع البالي. ماذا؟ يقول حشف بالفتح. وماذا عندك؟ عندي بالكسر، وذكر محمد خضر حسين الوجهين. حشف وحشف. من الأنباري. حشف أيوه. الأنباري ذكر الكسر. حشف بطان صحيح هذا لكل حال. فوتارة على إيش؟ على حشف. أي يضع هذا الذنب أو كذا على حشف أو حشف. على الضرع، والضرع محل اللبن أو موضوع اللبن، وقد يطلق على غير إيش الضرع، على غير الضرع، لكن هنا للمقام هو المراد به الضرع، لكن الضرع هذا يوصف بأنه حشف أي خفيف بال، بال ليس بقوي. نعم قال كشني اللبن وما أشبه ذلك. أيوة كشني ذاوي المجدد، كشني أي كالشن، والشن ما يوضع فيه قربة يابسة أو قربة يقال له شن، ها يابس. والقربة عندهم كانوا قديما يصنعونه من الجلود، غالبا يصنعونه من الجلود، فيكون شنا إذا كان باليا. إيش قال بال؟ ذاوٍ، ذاوٍ، ذاوٍ معناه نحيف يعني منكمش متداخل غير منتفخ وغير كبير، هذا معنى ذاوي من ذوى، إذا يبس، لكن هذا اليبوس للشيء الندي الطري يقال ذوى، أو لشيء الطري هكذا من نبات وما أشبه ذلك، وهنا للجلد ذاوي أي منكمش منكمش متداخل. نعم مجدد أي مقطوع، جدده أي جده، هذا ثلاثي جدده قطعه، وهذا دل على أنه قطع شديد. نعم قال لها فخذان أكمل النحب فيهما، أي لها فخذان لهذه الناقة وكذا، فخذان أكمل النحض أي السمن والانتفاخ فيهما، إذا رأيت فخذيها فتجد الضخامة والامتلاء، هذا معنى قوله إيش أكمل أي أتم النحض، وهو العظم المتداخل، لا ليس العظم، اللحم المتداخل الموضوع بعض فوق بعض، ها والفخذ محل لكثرة اللحم حتى تتكنس تتنكس أو تتداخل ويكون بعضها لبعض. هذا معنى قوله أكمل النحض فيهما. نعم. كأنهما بابا منيف ممرد. كأنهما أي كأن الفخذين بابا منيف، بابا قصر رفيع، ومنيف معنى مرتفع كذا. من لأن المادة نيفة أو نوفة، هذه المادة تدل على الرفع نافة، ولذلك يقال واحد وعشرون ونيف، يعني من باب الزيادة. فأنافه أي رفعه. إذن فالمنيف أي فهذا يريد به قصرا عظيما في وقته رفيعا. وهذا القصر الرفيع له بابان، هذان البابان لو نظرت إلى الفخذين لهذه الناقة تجدهما تشبهان هذين البابين للقصر كما في على ما في زمنهم. نعم. قال ممردي. ممردي أي القصر هذا موصوف بأنه ممرد، أي مصنوع من العش من المرد، والمرد نوع من اللوم من الأحجار الكريمة. نعم. قال وطي محال كالحني خلوفه. لا يكفي. أحسن الله إليك. نعم. جزاكم الله خير.